بعضهم إلى نوعين: حجب النقصان، وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل، كالأم مع الابن، كالأم مع الابن، مات عن أمه وعن ابنه، فالأم لها السدس مع الابن، كان لو أن الابن غير موجود لكان أخذت الثلث، نقلها من الأوفر إلى الأدنى لوجود الحاجب وهو الابن. نعم. كنقل الزوجة من الربع إلى الثمن بالفرع، بالفرع يعني بالذرية، مات عن زوجته وعن ابنه أو عن بنته، فالزوجة ماذا تأخذ؟ تأخذ الثمن، لولا البنت وجود البنت لأخذت الربع، هذا حجب إيه؟ حجب نقصان. نعم. وحجب حرمان بالشخص، وهو منع من قام به سبب الإرث بالكلية مع قيام الأهلية له. سين: هل يدخل حجب الحرمان؟ قالوا ذلك مات عن ابنه وعن أخيه الشقيق، فالأخ الشقيق وارث، مو وارث، وارث، لولا وجود الابن لأخذ المال كله، لأخذ البركة كلها، لكن وجود الابن طرده، هذا حجب نقصان، نقصه من الإرث إلى عدم الإرث، لكن هو الأخ وارث ولا موارث؟ وارث، وارث، لكن منعه الابن. نعم. طيب. سين: هل يدخل حجب الحرمان على جميع الورثة؟ جيم: لا يدخل على ستة: الأب والأم والابن والبنت من الصلب، والزوج والزوجة، ويدخل على من عدا هؤلاء. على الوالد، لا يدخل على الوالدين الأب والأم، ولا على الولدين الابن والبنت، ولا يدخل على الزوجين، هذولا ست. نعم. الأب والأم والابن والبنت من الصلب، هؤلاء الأربعة يحجبون ولا يحجبون، والزوج والزوجة لا يحجبون ولا يحجبون، بل يرثوا ولا يحجبون أحدا، بل هم يحجبون بالحجب نقصان، حجب نقصان بالذرية. والإخوة من الأم يحجبون ولا يحجبون، وبقية الورثة يحجبون ويحجبون. فأقسام حجب الحرمان أربعة: والزوج والزوجة، فهؤلاء الستة أدلوا إلى الميت بغير واسطة، وكل من أدلى إلى الميت بلا واسطة لا يدخل عليه حجب الحرمان إلا من أعتق. تنبيه: حجب الحرمان غالبه مبني على قاعدتين، الأولى قول علماء الفرائض رحمهم الله الجميع: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، فلا تحجبه الأم اتفاقا كما تقدم في أحوال الأم، وإلا أم الأب وأم الجد فلا تحجبان بهما عند الحنابلة فقط كما تقدم في أحوال الجدة، بهما بالأب والجد. الثانية القاعدة المنظومة في بيت العلامة الجعمري رحمه الله تعالى حيث قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. يعني على أن الأب الأخ الشقيق، العم مثلا، العم والابن، من أقواهما؟ من المقدم؟ عندنا الأب الابن بنوة، والعم عمومة، أيهما مقدم؟ البنوة. فيكون العم محجوبا، العمومة محجوبة بالبنوة، بنوة، أبوة، جدودة، أخوة. نعم. إيش بعده؟ عمومة. وبيت المال، وبيت المال، بيت المال أخي، لكن ولا وبيت المال، هذه الجهات الإيه؟ الجهة الوارثة. وإليك شرح البيت، إذا اجتمع عاصبان أو أكثر واستويا أو استووا في الجهة والقرب والقوة، اشترك أو اشتركوا في التركة أو ما أبقته الفروض كبنت وثلاثة أعمام أشقاء. فالبنت تأخذ النصف وثلاثة الأعمام يأخذون الباقي، يأخذون الباقي، لأن جميع الذكور يرثون في التعصيب إلا الزوجة وإلا الأخ للأم. نعم. وإذا اختلفوا في شيء من ذلك قدم الأقرب جهة، فجهة البنوة تقدم في التعصيب على جهة الأبوة، وهي تقدم على جهة الجدودة والأخوة، وهما على جهة بني الأخوة، وهي على جهة العمومة وبنيهم، وهي على جهة الولاء، وهي على جهة بيت المال. وإذا اتفقوا جهة قدم الأقرب درجة إلى الميت على الأبعد، فالابن والأخ والأم يقدمون على أبنائهم، وأبناؤهم يقدمون على أبناء أبنائهم، وهكذا الأقرب يحجب الأبعد، فليس له حظ ولا نصيب. وليس له للأبعد حظ ولا نصيب مع وجود الأقرب. كزوجة وابن وابن ابن، فالابن يأخذ الباقي، وابن الابن بعيد لا يأخذ شيئا لوجود الأقرب. نعم. صورتها رقم 65. فإذا اتفقوا جهة وقربا قدم الأقوى، أي المدلي بقرابتين كالأخ والأم وابنيهما، فيقدم الشقيق منهم على الذي للأبي. هذا يعني بالقوة، بالقوة، لأن الشقيق أقوى من الأخ من الأبي، فالأخ الشقيق يرث والأخ من الأبي لا يرث. إذا وجد الأخ من الأبي الأخ الشقيق، فالأخ من الأبي لا يرث، لأن الشقيق يدلي بقرابة الأب وقرابة الأم، لأن الشقيق أقوى لانتسابه إلى الميت بقرابتي الأب والأم، كزوج وأخ شقيق وأخ لأب. الزوج يأخذ النصف والباقي يأخذه الشقيق، فالأخ من الأب ليس له شيء. ليه؟ لأن الأخ من الشقيق أقوى. فإذا انقرضوا فالمعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم. فإذا لم يوجد أحد من القرابة نبحث، إذا كان هو عبدا، إذا كان هو الميت عبدا، من أعتقه؟ فيرثه من أعتقه، لأنه أولى، لأنه أشدى إليه بالعتق، فهو أولى إذا لم يكن عنده أحد من قرابته. نعم. الميت. فإذا انقرضوا فالمعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم، فبيت المال الذكور دون النساء، الذكور دون النساء، فبيت المال إن انتظم عند المال عند الشافعية وعند المالكية مطلقا، مطلقا انتظم أو لم ينتظم يرد، يقول ما نشغل به، ينتظم أو ينتظم هو المسؤول عند الله. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو كلام له محل من الإعراب. وعند الحنفية والحنابلة ليس بيت المال بسبب من أسباب الإرث كما تقدم. اسم بيت المال يعني على أن تركته تكون للمسلمين جميعا، للمسلمين جميعا الذي ليس عنده وارث، وتصرف في منافع المسلمين، يعطوا الفقراء ونسلح بها الطريق ونور بها المساجد ونسلح بها منافع المسلمين. نعم. وإنما هو حافظ للمال الضائع، فعلى قول الأئمة الثلاثة يرد الباقي على كل ذي سهم بقدر ما ورث إن لم يوجد أصل. من هم الأئمة الثلاثة؟ الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. والإمام مالك يقول لا، نعطي بيت المال سواء انتظم أو لم ينتظم. نعم. فعلى قول الأئمة الثلاثة يرد الباقي على كل ذي سهم بقدر ما ورث إن لم يوجد عاصب إلا الزوجين، فلا يرد عليهما لأنه لا رحم لهما. ودليل الرد قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوج والزوجة ليس من أولي الأرحام بل من أولي النكاح. وحديث من ترك مالا فلوارثه متفق عليه وهو عام في جميع المال، فإن لم يكن عاصب ولا ذو سهم يرد عليه فذوي الأرحام. ودليل توريثهم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وحديث الخال وارث من لا وارث له رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي. وستعرف هذه الأبواب بالكامل إن شاء الله تعالى عند قراءتك المجموعة الراوية، فاحرص على قراءتها. سين فبمن تحجب الجدة من جهة الأم. جيم تحجب الجدة من جهة الأم بالأم وبجدة أقرب منها من جهة الأم فقط، أي عند الشافعية والمالكية كما تقدم في أحوال الجدة. وعند الحنفية والحنابلة كل جدة قريبة مطلقا، أي من جهة الأم أو من جهة الأبي. وتسقط البعد مطلقا أي من جهة الأم، وتسقط البعد مطلقا أي من جهة الأم من جهة الأبي أم من جهة الأبي. وتسقط البعد مطلقا أي من جهة الأم أم من جهة الأبي. وعند الحنفية والحنابلة كل جدة قريبة مطلقا أي من جهة الأم أو من جهة الأبي. بعدين وتسقط البعد مطلقا أي من جهة الأم أم من جهة الأبي. أيوة لمن بالأم هذا السؤال أم أم من جهة الأبي أم هي خذ كلامه خذ كلامه وليتروج. شو الشيخ ايش يقول؟ الادب من الادب لا يتكلم الانسان والشيخ موجود. احسنت اسأل الله السلام. اي من جهة من جهة الام او من جهة الابي يتيلي، اي عند الشافعية مفيدة والمالكية كما تقدم في احوال الجدة. وعند الحنفية والحنابلة كل جدة قريبة مطلقا سواء كانت من هنا او من هنا. نعم اي من جهة الام هذا معناه، اي على تفسير اي من جهة الام او من جهة الابي. الواو زيادة تسقط البعد مطلقا اي من جهة الام او من جهة الابي. الواو ايه زائد إيه كل جدة يعني تسقط البعد. إيه لأنه كله فين خبر وكل. نعم. فين خبر وكل. جملة تسقط. ها جملة تسقط. نعم. والواو زائد لا محل لها من الإعراب. وعند الحنفية والحنابلة كل جدة قريبة مطلقا أي من جهة الأم أو من جهة الأبي تسقط البعد مطلقا أي من جهة الأم أم من جهة الأبي. مثل قرأنا هذا الكتاب جاز مرد أربع مرد لا لا طيب ها سين. سبحان الذي لا يسهو لا يسهو عن شيء ها. سين نعم. بمن تحجب الجدة من جهة الأبي. جيم تحجب الجدة من جهة الأبي بالأم وبالأبي وبكل جد أدلت به وبكل جدة أقرب منها مطلقا. الشافعية يقولون على أن الجدة التي من جهة الأم هي الأصل هي الأصل في الورثة، لأن الرسول سئل عنها فقال ما لم يكن دونها أم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والسلام. قالوا ما حكم الجدة؟ وكان سؤالهم عن الجدة التي من جهة الأم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام ما يردها عن الإرث إلا الأم، كل جدة ترث من جهة الأم ما لم يكن دونها أم. تم الكلام خلاص. فالجدة من جهة الأم ما تحجبها إلا الأم، وكل جدة أقرب منها، كل جدة أقرب منها. ثم نأتي إلى الجدة من جهة الأبي، تحجب الجدة من جهة الأبي بالجدة القريبة من جهة الأم. هذا أول شيء، جدة قريبة من جهة الأم، مثلا جدة أم أم وأم أم أب، فهذه الأخيرة محجوبة بهذه، لأن هذه الحديث جاء فيها، جاء فيها. وبعد ذلك هناك كل قريبة، كل جدة قريبة من جهة الأبي تحجب البعيدة من جهة الأم. وتزيد وتزيد الأبوية حجبا بالأم وبالقريبة من جهة الأم. تم الكلام خلاص. نعم. ها، تحجب الجدة من جهة الأبي بالأم، فالأم تحجب الجدة مطلقا. مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ سواء كانت من جهة الأبي أو من جهة، ماذا عن جدة من جهة أمي وعن جدة من جهة أبيه، والأم موجودة، والأم تقول لهم أو هذا ولدي أنا موجودة كيف ترث منه. طيب. ها، فالأم تحجب الجدة مطلقا لأم أو لأب، لما رواه أبو داود عن بريدة رضي الله تعالى عن الجميع. قوله مطلقا أي من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا معنى الإطلاق. أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. هذا هو، هذا الدليل. وبالأبي وبكل جد أدلت به، أي عند الأئمة الثلاثة، لأن الرسول ما قال على أن الأمة تحجب الجد من جهتها، ولا قال تحجب الجد، بل أطلق، قال يعني ما دامت الأم، المعنى ما دامت الأم موجودة فتحجب الجدة مطلقا، سواء كانت من جهتها من جهة الأم أو من جهة الأبي. نعم. أي عند الأئمة الثلاثة، خلافا للحنابلة رحمه الله الجميع أمين. لأن من ورث بواسطة حجبته تلك الواسطة كما تقدم في أحوال الجدة مفصلا. هذا دليل عقلي، دليل عقلي، كل من متقدم يحجب المتأخر، لكن عند الإمام أحمد رحمه الله، نعم، عنده الأب لا يحجب أم نفسه، والجد كذلك لا يحجب أم نفسه. ليه يا إمام؟ قال لأن الرسول ما قاله، قال ما دونها أم، درس السدس إذا لم يكن دونها أم. كأن الحديثين الثاني الأديك ما صحت عنده رحمه الله تعالى، وإلا الإمام هو الشافعي كان يعتمد على الإمام أحمد في تصحيح الأحاديث، يقول له صحيح ونحن نستنبط. كان في الاستنباط في أخذ المسائل الشافعي أقوى، والإمام أحمد يحفظ، ويقول له الشافعي ائتني بالأحاديث يا أحمد، الأحاديث الصحيحة، وأنا أستنبط منها، أأخذ منها الفوائد. رحمهم الله تعالى، أولئك أبائي فجئني مثلهم إذا جمعتنا يا جليل مجانا. نعم. وعند الحنابلة الأب والجد لا يحجب كل منهما الجدة المدلية به، بل ترث معه. أما أبو حنيفة لا، أبو حنيفة من هنا ومن هنا، القريب يحجب البعيد، بس هذه ترث وهذه ترث، يتفقوا مع بعضهم، والقريب من جهة يحجب البعيد.